بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فابن القيم رحمه الله إمام جليل، هو أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله، وهو الذي روى عنه العلم الغزير في سائر الفنون، لا سيما في العقيدة، وهو الذي نقل علوم شيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفاته بأسلوب بديع وأسلوب أديب وأسلوب سهل ومشوق، وكان من قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام ابن تيمية كسائر علماء عصره عنده شيء من الأخطاء التي شاعت في عصره، ولكنه لما التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية روى عنه العلم الصحيح والغزير، لا سيما في العقيدة، وصار من أكبر الدعاة إليها بعد شيخه، وقد ناله ما نال شيخه من الأذى، فسجن عدة مرات، ولكنه لم يثنه ذلك عن المضي في سبيل الدعوة إلى الله ونشر العلم، حتى نفع الله به وبكتبه نفعا عظيما. ويسمى ابن القيم لأن أباه كان قيم المدرسة الجوزية، منسوبة لابن الجوزي، مدرسة علمية، وكان أبو ابن القيم قيما عليها وناظرا عليها، فلذلك سمي قيم الجوزية، قيم المدرسة الجوزية. يحذفون المضاف إليه ويقولون ابن القيم، يعوضون بالألف واللام ابن القيم، وإلا الأصل ابن قيم الجوزية، هذا هو أصل التسمية. ومن أشهر مؤلفاته هذا الكتاب الذي بين أيدينا، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. تتبع فيه مذاهب الفرق من علماء الكلام والمتصوفة والقبورية وأهل الغنى والطرب، كل هذه مصائد للشيطان أوقعهم فيها، فتتبعها ورد عليها بأسلوب قوي وواضح ومشوق، وهو يشبه كتاب ابن الجوزي تلبيس إبليس، تلبيس إبليس، فابن الجوزي له كتاب اسمه تلبيس إبليس، يعني بيان ما أوقع الشيطان في بني آدم من التلبيسات ذكر منهم الصوفية وذكر منهم القبورية وذكر منهم أصحاب الطرب إلى آخره، إلا أنه كتاب ابن الجوزي مختصر، أما هذا الكتاب فهو مفصل في مجلدين ضخمين، وهو كتاب مفيد ونافع بإذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهد صفات كماله. ظهر لعباده يعني عرفوا ربهم، عرفوه بأسمائه وصفاته، فالله يعرف بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. وأنار قلوبهم بمشاهد صفات كماله. نعم. وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله. نعم، تعرف إلى عباده أيضا بنعمه التي أسداها على عباده: وما بكم من نعمة فمن الله. فهم عرفوا الله بنعمه الغزيرة الكثيرة. نعم. فعلموا أنه الواحد الأحد. نعم. الفرد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم، لا شريك له في ذاته سبحانه، ولا شريك له في صفاته، لا يماثله أحد، ليس كمثله شيء، ولا شريك له في أفعاله، لا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يدبر مع الله سبحانه. انفرد بالأفعال التي يصرف بها هذا الكون، هذا كله في توحيد الربوبية. فإذا عرف توحيد الربوبية فإنه يوجب توحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية طريق إلى توحيد الألوهية. نعم. بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به أحد من خلقه. الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، لأنه لا أحد يعلم من الله ما لا يعلمه الله من نفسه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو أعلم بنفسه وبغيره. وأما العباد فإنما يعرفونه بأسمائه وصفاته ونعمه وأفعاله التي يستدلون بها على عظمته وانفراده بالعبادة. نعم. بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله. نعم، هو فوق ما يصف به خلقه، فلا أحد يحيط بصفاته سبحانه وتعالى ويحددها. نعم. لا يحصي أحد ثناء عليه. لا يحصي أحد ثناء عليه مهما كلف نفسه، فإن نعمه لا تعد ولا تحصى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله. على لسان من أكرمهم بإرساله، يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم الذين بلغوا عن الله عز وجل. نعم. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. قال الله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء الذي قال فيه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير لهذه الآية الكريمة، لا كما يفسرها المؤولة بأنه الظاهر بالأدلة لا، الظاهر يعني الظاهر في علوه على خلقه، الظاهر في علوه على خلقه، ما هو الظاهر بالأدلة فقط. نعم. ولا يحجب المخلوق عنه تستره بسرباله. نعم. ولا يحجب المخلوق عنه تستره بسرباله. المخلوق مهما اختفى بالأغطية وبالحجب وبالأي شيء، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا يدخل في قوله وهو الباطن، إلى في قوله تعالى الباطن الذي ليس دونه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحاط بكل شيء علما. نعم. الحي القيوم الواحد الحي القيوم، هذا كما في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكما في أول آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى قيل إن هذا هو الاسم الأعظم، الحي القيوم هو الاسم الأعظم. والحي ترجع إليه كل صفات الكمال، والقيوم ترجع إليه كل صفات الأفعال. نعم. الواحد الأحد الفرد الصمد المنفرد بالبقاء. نعم. هذا كما في سورة الإخلاص، الواحد الأحد الفرد الصمد، كل هذا في سورة الإخلاص، لأن سورة الإخلاص توحدت في بيان صفات الرب سبحانه وتعالى، هي صفة الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه، كما جاء في الحديث أن رجلا كان يكثر من قراءة سورة الإخلاص، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تكثر من قراءتها، قال لأني أحبها، لأنها صفة الرحمن. نعم. المنفرد بالبقاء وكل مخلوق منته إلى زواله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وما عداه يموتون، كل نفس ذائقة الموت. نعم. السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات بتفنن الحاجات، وكل المخلوقات تسأله في آن واحد، يسألونه كل يسأل الله حاجته، وكل يعطيه الله حاجته ويسمع دعاءه، ولا يشغله هذا عن هذا. نعم. السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا لا يشغله سمع عن سمع، يسمع هذا وهذا وما لا يحصى من الخلق، يسمعهم في آن واحد، ولا ينشغل ببعضهم دون بعض سبحانه وتعالى. نعم. السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، اختلاف اللغات، ما هو بلغة واحدة، هذا عربي وذا أعجمي وذا لاتيني وذا سرياني وذا، في آن واحد. نعم. فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا تكثر عليه المسائل. الناس لو تجي واحد ويجون الناس يسألونه، فإنه يرتبك من كثرة السائلين وكثرة الحاجات، أما الله جل وعلا فلا يشغله تفنن الحاجات ولا يتبرم من كثرة السؤال، بل هو يفرح بالسؤال ويغضب على من لا يسأل. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم. ولا يتبرم من إلحاح الملحين في سؤاله، بل إنه يحب هذا، يحب الملحين في الدعاء والمكثرين من الدعاء خلاف المخلوق، فإنك إذا أكثرت عليه الطلبات يتبرم منك ويمل منك. نعم. البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله. نعم. البصير الذي يبصر كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يرى كل شيء سبحانه وتعالى، حتى أخفى الأشياء يراها. النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلمة يراها سبحانه وتعالى. نعم. وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده. نعم. وأبلغ ما يراه الله جل وعلا تقلب القلوب في الصدور، يبصر صدور عباده وما يختلج فيها وما تفكر فيه، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، عليم بذات الصدور. نعم. وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله. نعم. فإن أقبل إليه تلقاه. نعم. وإنما إقبال العبد عليه من إقباله. نعم. فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما إقبال العبد عليه من إقباله. نعم. كلما أقبل العبد على ربه تلقاه الله، وكلما أعرض عن الله أعرض الله عنه. نعم. وإن أعرض عنه لم يكله إلى عدوه ولم يدعه في إهماله، بل يكون. نعم. حتى ولو أعرض عنه العبد فإن الله يدعوه، الله يدعوه إليه، وإذا تاب تاب عليه وأقبل عليه فلا ييأس الإنسان. نعم. وإن أعرض عنه لم يكله إلى عدوه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها، الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله. نعم. كما في الحديث أنهم كانوا في بعض الغزوات وكان السبي معهم، فجاءت امرأة تبحث عن ولدها، فلما رأته احتضنته على صدرها ولمته على قلبها، قال: أترون أن هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. نعم. فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا وجدها وقد تهيأ لموته وانقطاع أوصاله. نعم. هذا كما في الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته عليها طعامه وشرابه وقد أضلها، يعني ضاعت منه، فبينما هو مضطجع تحت شجرة ينتظر الموت وإذا بالناقة واقفة عليه وعليها طعامه وشرابه، فأمسك بزمامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. نعم. وإن أصر على الإعراض. نعم. وإن أصر على الإعراض ولم يتعرض لأسباب الرحمة، بل أصر على العصيان في إدباره وإقباله، وصالح عدوه وقاطع سيده، فقد استحق الهلاك. ولا يهلك على الله تعالى إلا الشقي الهالك، لعظم رحمته وسعة إفضاله. نعم، أما إذا العبد أعرض عن الله ثم رجع وتاب فإن الله يفرح بتوبته ويتلقاه، وأما إذا أصر على الإعراض والانقطاع عن الله عز وجل فإن الله يعاقبه ويتركه مع عدوه يهلك في أي واد لا يبالي الله به، لأنه أصر على الإعراض عن الله. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا، أحدا فردا صمدا، جل عن الأشباه والأمثال، وتقدس عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكال، لا مانع لما أعطى. نعم. ولا معطي لما منع، ولا راد لحكمه، ولا معقب لأمره. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. نعم. وأشهد الشهادة لا إله إلا الله هي النطق، هي النطق باللسان والاعتراف، اعتراف بانفراد الله جل وعلا بالعبادة، أنه المستحق للعبادة دون سواه. فمعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم، شهادة أن محمدًا رسول الله مقرونة بشهادة أن لا إله إلا الله، كما في الخطب وكما في الأذان والإقامة، دائمًا شهادة أن محمدًا رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها الاعتراف، النطق باللسان والاعتراف بالقلب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها حق، وأنها حق. وإذا شهد بذلك فإنه يجب عليه اتباعه ومحبته وطاعته. نعم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائم له. عبده ورسوله، الرسول عبد، هذا منع للغلو في حق الرسول، إنما أنا عبد، يقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول عبد، لا كما يغلو من يغلو فيه ويصفه بشيء من الربوبية والتصرف في الكون أو غير ذلك من الغولات. ورسوله رد على الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وفرطوا في حقه صلى الله عليه وسلم، فمحمد عبده ورسوله فيه رد على الإفراط والتفريط. نعم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائم له بحقه، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، كل هذه أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أرسله رحمة للعالمين، كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن رسالته عامة، فهي رسالة مفتوحة لمن يريد النجاة يؤمن به ويتبعه ويكون من المرحومين من سائر الناس، من العرب والعجم والبيض والسود وجميع الأجناس، هو رحمة مفتوحة لمن يتقبل الرحمة، أما من أعرض عن الرحمة فهو الذي حرم نفسه. نعم. أرسله رحمة للعالمين، وإماما للمتقين، وحسرة على الكافرين، حسرة على الكافرين الذين جحدوا رسالته وأعرضوا عن اتباعه، سيتحسرون يوم القيامة، سيتحسرون يوم القيامة، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، سيتحسرون ويقولون هذا يوم القيامة. نعم. يا ليتنا يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، أعرضوا عن الرسول واتبعوا سادتهم وكبراءهم. نعم. وحجة على العباد أجمعين، أقام الله الحجة على عباده ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. نعم. بعثه على حين فترة من الرسل، نعم، على حين فترة من الرسل، انقطع الوحي واندرست آثار الرسالة وانطمس العالم بالظلام الدامس، بل لأن بين المسيح آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعمائة سنة بين الرسولين، فلما انطمست آثار الرسالة وأصبح الناس في ظلام دامس بعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فأضاء به الكون بعد ظلامه وهدى الناس إلى الخير وإلى الحق بعد الضلالة، وبصر به من العمى عليه الصلاة والسلام، فهو رحمة للعالمين. نعم. بعثه على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم. نعم. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. نعم. فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته. نعم، فرض على العباد كلهم العرب والعجم، لأن رسالته عامة، فرض عليهم طاعته، فمن امتثل وأطاعه نجا ومن أعرض عنه هلك. نعم. وافترض على العباد طاعته ومحبته، قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. نعم. وافترض على العباد طاعته ومحبته، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله، محبة الرسول تأتي بعد محبة الله عز وجل. نعم. وطاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. افترض على العباد طاعته ومحبته وتعظيمه وتوقيره والقيام بحقوقه، تعظيمه اللائق بحقه صلى الله عليه وسلم، وليس التعظيم الذي هو الغلو واعتقاد أنه يتصرف في الكون وأنه إلى آخر ما يقوله الغلاة، هذا ليس تعظيما. تعظيم هو أن يعرف قدره صلى الله عليه وسلم وأن يحترم، الذين آمنوا به وعزروه، والتعزير هو التوقير، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ما يكفي أنه آمن وصدق برسالته وأنه عظمه ووقره، لا بد يتبعه. ولهذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وحماه واعترف أن ما جاء به هو الحق، ولكن منعه من ذلك النخوة الجاهلية خشية أن يذم دين أبيه عبد المطلب. ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا الذي منعه والعياذ بالله، النخوة الجاهلية. نعم. فما نفعه أنه ناصر الرسول وحمى الرسول واعترف أنه رسول الله، ما نفعه ذلك لما لم يتبعه. نعم. ومحبته وتعظيمه وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، نعم، بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا من اتبعه، لأنه خاتم النبيين، ولأن شريعته خاتمة الشرائع، فلا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعة الإسلام. فلما بعث وجب على العالم كلهم اتباعه. نعم. فشرح له صدره ووضع عنه وزره. شرح الله له صدره، ألم نشرح لك صدرك. نعم. ووضع عنه وزره. نعم. ورفع له ذكره. كل هذا في سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الله إلا ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الأذان والإقامة والتشهد. نعم. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. بلا شك إن الذلة والصغار على من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأقسم بحياته في كتابه المبين. نعم، ما يدل على عظمة هذا الرسول أن الله أقسم بحياة الرسول في قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا قسم من الله جل وعلا. عمرك يعني حياتك. نعم. وقرن اسمه باسمه فلا يذكر إلا ذكر معه، كما في التشهد والخطب والتأذين. نعم. فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله تعالى لا يرده عنه راد، مشمرا بمرضات الله تعالى لا يصده عن ذلك صاد. منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله وهو قائم بأعباء الرسالة، دعوة وجهادا وتعليما، فلم يفتر صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى توفاه الله. وبعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. نعم. فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله تعالى لا يرده عنه راد، لا يرده عنه راد، تعرض لأذى، تعرض لقتال من المشركين، تعرض لأشياء، ومع هذا صبر صلى الله عليه وسلم ومضى في طريقه لا يرده راد. نعم. مشمرا في مرضات الله تعالى لا يصده عن ذلك صاد، إلى أن أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجا. بلا شك أشرقت الدنيا برسالته صلى الله عليه وسلم، فبلغت المشارق والمغارب، وانتشر دينه انتشار الليل والنهار في المشارق والمغارب، ولا يزال ينتشر دينه الآن في المعمورة، لا يزال ينتشر دينه الآن في المعمورة، يسلم الأعداد الكبيرة يومياً، يدخلون في دين الله طائعين منقادين. نعم. ودخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً. لما فتح الله مكة لرسوله جاءت قبائل العرب كلها تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمي عام الوفود، ويستقبلهم صلى الله عليه وسلم ويقبل منهم إسلامهم، أسلم الكثير في بعد فتح مكة. نعم. وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. نعم. ما من أرض إلا ووصلتها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذا الزمان بواسطة وسائل الإعلام التي تنشر هذا الدين وهذا القرآن وهذه السنة، تنشرها علانية علانية، يصدح بها وسائل الإعلام، الأذان يصدح في كل مكان. فهذا من آيات الله لهذا الدين، حيث لما كان دينا عالميا يسر الله له ما يبلغه للناس. نعم. وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار. نعم. ثم استأثر الله تعالى به، لما أكمل الله به الدين قبضه إليه ونقله إليه، كما قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة تعلن وفاته صلى الله عليه وسلم، فما عاش بعد ذلك إلا أياما يسيرة وتوفاه الله ولحق بالرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم. ثم استأثر الله تعالى به لينجز له ما وعده به في كتابه المبين من الجنة والمنزلة العالية. نعم. بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وأقام الدين وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين. نعم. وقال: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. الدعوة لا تكون إلا بعلم، الجاهل ما يصلح يدعو إلى الله لأنه لا يحسن الخطاب، لأنه لا يستطيع الإجابة على المشكلات التي تعترضه، لأنه لا يستطيع الفتوى لمن سأله، وإن كان فيه دين وفيه محبة للخير وفيه عبادة، لكن ما يصلح للدعوة. دعوة تحتاج إلى علم، على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ما يستطيعها العامي والجاهل. أنا ومن اتبعني، فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يخلفونه من بعد وفاته ويقومون بدعوته ونشر دينه. نعم. وسبحان الله تنزيل الله وما أنا من المشركين، هذا فيه البراءة من الشرك وأهله. ما يكفي أن الإنسان يكون موحدا ويقول أنا ما علي من الناس ولا أكفرهم ولا أبغضهم، ما علي منهم. نقول ما تعرف الدين أنت، لابد أنك إذا عرفت الحق فلابد أن تدعو إليه، ولا بد أن تكفر من خالفه تعلن ذلك، ولا بد أن تبغض أيضا، تبغض أعداء الله لأن الله يبغضهم، وأنت تبغض من يبغضه الله وتحب من يحبه الله. هذا هو الدين. وما أنا من المشركين، هذه براءة. نعم. الحين يقولون: لا، الكراهية، أنتم تنشرون الكراهية، كره الآخر، إلى يريدون أن يطمسوا الولاء والبراء وأن يجعلوا الناس سواء، الكافر والمؤمن كلهم بنو آدم وكلهم بشر إلى آخره، إنسان، الإنسانية يسمونها. نعم. أما بعد انتهت الخطبة وأراد أن يشرع في المقصود، فأما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، ويقال إنها هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. نعم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتبارك وتعالى لم يخلق خلقه سدى مهملا، بل جعلهم موردا للتكليف. ما خلق الخلق عبثا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم عبثا ليأكلوا ويشربوا لا، خلقهم للعبادة، وأعطاهم الرزق ليستعينوا به على العبادة. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهو ليس بحاجة إلى العبادة، إنما هم المحتاجون إليها، الناس هم المحتاجون إلى العبادة. فمن رحمته سبحانه أنه أمرهم بالعبادة لأجل يستفيدوا وتصلهم بالله عز وجل، فنفعها راجع إليهم. طيب، كل يعبد الله على ما يشتهي وعلى، لا، يعبد الله على ما جاءت به الرسل. هي العبادة مفتوحة، كل أحد يعبد الله بما يريد وبما يشتهي، لا، العبادة لابد أن تكون على طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أرسل الله الرسل يبينون كيف تعبد الله. نعم. بل جعلهم موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي. نعم. وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلا. نعم، يلزم أن الإنسان يفهم ما أنزل الله، يفهم القرآن والسنة ويتدبر من أجل أن يعمل به، ولا كيف يعمل به ولا يعرف معناه؟ نعم. وقسمهم إلى شقي وسعيد. فمنهم شقي وسعيد، هذا يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين، شقي في النار وسعيد في الجنة. من هو الشقي ومن هو السعيد؟ السعيد هو الذي استقام على طاعة الله على ما شرعه الله، هذا سعيد. والشقي هو الذي كفر بالله عز وجل وأعرض عن طاعة الله. نعم. وقسمهم إلى شقي وسعيد، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا. منزلا، فأما الذين سعدوا ففي الجنة، وأما الذين شقوا ففي النار. نعم. وأعطاهم مواد العلم والعمل من الخلق. نعم، الله ما تركنا نعمل بدون علم، بل إنه أنزل العلم، أرسل رسوله بالهدى وهو العلم، ودين الحق وهو العمل. الرسول جاء بالعلم النافع والعمل الصالح مقترنان، لا ينفصل أحدهما عن الآخر، فلا علم بدون عمل ولا عمل بدون علم. نعم. وأعطاهم مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح. نعم، هذه أدوات يدرك بها العلم، السمع والبصر والقلب، هذه يدرك بها العلم، وهذه يتميز بها الإنسان على غيره من الحيوانات. نعم. وأعطاهم مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح، الأعضاء يعني. نعم. نعمة منه وتفضلا. نعم. فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه ولم يبغي عنه عدولا، فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك. من استغل هذه الجوارح فيما خلقت له فقد سعد في الدنيا والآخرة، ومن استغلها في غير ما خلقت له من معصية الله عز وجل شقي في الدنيا والآخرة. نعم. الكفار لهم أسماع، لهم أبصار، ولهم قلوب، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ما هم معناه أنهم ما يسمعون، يسمعون الأصوات ولكن ما يسمعون سماع قبول، ولا يبصرون، ما هم معناه أنهم عميان، لا، يبصرون، يشوفون اللي قدامهم يشوفون، لكن لا يبصرون ما ينفعهم ويفيدهم، فلم يستفيدوا من أسماعهم ولا من أبصارهم ولا من قلوبهم. ولهذا يقولون يوم القيامة: لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير. نعم. فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك وسلك به إلى مرضاة الله سبيلا، ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يرع حق خالقه فيه تحسر إذا سئل عن ذلك وحزن حزنا طويلا، فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء، لقوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكما قال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. نعم. ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره لعلنا نقف عند هذا. ولما كان القلب، نعم، هذه المقدمة فيها علم غزير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن العلامة ابن القيم رحمه الله في شرح كتاب منازل السائرين في مدارج السالكين أن صاحب الكتاب صوفي غارق في التصوف، وأن ابن القيم أعذره في ذلك وشرح كتابه؟ كتاب منازل السالكين للإمام شيخ الإسلام شيخ الإسلام، نعم، الهروي شيخ الإسلام، نعم، إسماعيل الهروي، عنده بعض التصوف ولكنه إمام جليل، عنده بعض التصوف ولكن هو إمام جليل. ابن القيم جاء وشرح هذا الكتاب ونبه على ما فيه من مؤاخذات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والهروي من أئمة أهل السنة لكن عنده بعض أشياء تصوفية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بقولنا الباطن الذي ليس دونه شيء؟ لا يحجب عنه شيء. الباطن الذي لا يحجب عنه شيء، لا بنيان ولا ثياب ولا حصون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت اسم الفرد لله سبحانه وتعالى؟ المعنى صحيح، أما اللفظ هذا ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز تسمية الإنسان بعبد الحي القيوم؟ يكفي عبد الحي أو عبد القيوم، إذا جمعته ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الاسم الأعظم الحي القيوم هو الاسم الذي إذا دعي به الإنسان؟ قيل هذا إن الاسم الأعظم أنه هو الحي القيوم في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران، هذا من جملة الأقوال، وإلا الصحيح أن الله أخفاه في أسمائه وصفاته من أجل أن نجتهد في كل الأسماء والصفات، كما أنه أخفى ليلة القدر من أجل أن نجتهد في كل ليالي رمضان، وكما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة من أجل أن نجتهد في الدعاء في كل يوم الجمعة، يكون هذا أنفع لنا وأكثر أجرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ابن القيم رحمه الله هو أفضل من تكلم عن القلوب؟ عن إيش؟ عن القلوب. ما أدري، نعم، لكن له كلام جيد وجميل، ما أنه أفضل من تكلم عن القلوب. أنا ما أحصي الناس وأفصل بينهم وأقول هذا أحسن من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحتضر هل يقتصر تلقينه على شهادة أن لا إله إلا الله، أم يضاف إليها شهادة أن محمد رسول الله؟ يكفي أن يقول لا، ما تقول اشهد أن لا إله إلا الله، ولا تقول قل أشهد، هذا يثقل عليه وهو في حالة حرجة، تقول له قل لا إله إلا الله، أو لا تقول له قل بعد، تقول لا إله إلا الله، يسمعك ثم ينطق بها، تذكره، يعني ترفق به مهما أمكن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظكم الله، يقول: في بلادنا السنغال يوجد كثير من التيجانية يقولون: لا يمكن أن يكون أبو طالب ووالدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ويقولون ما شاء الله، الكفار ما يمكن يكونون في النار؟ يكونون في النار، والد إبراهيم عليه السلام في النار، ابن نوح في النار، هو الكلام على النسب، إن هذا ابنه وهذا أبوه، كلام على الإيمان والاتباع. نعم. ثم يقول حفظك الله: ويقولون إنهم أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يكفي الحب مع عدم الاتباع، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور لابد من الاتباع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن لعمرك هو قسم، أو لعمرك هو قسم، إيه اللام لام القسم. نعم. ونجد في بعض الأبيات الشعرية هذا، فهل هو من الشرك؟ صار يجري على اللسان، صار يجري على اللسان بدون قصد الحلف، ولفظ اليمين إذا جرى على اللسان ولم يقصد الحلف لا يكون حلفا، مثل لغو اليمين، مثل لا والله وبلا والله، إذا قالها بدون قصد تصير من لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على العباد؟ كثيرة، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على العباد كثيرة، ولكن كل يقوم بما يستطيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل كل من سمع بدين الإسلام عبر القنوات الفضائية والوسائل الحديثة يعتبر قد بلغته الحجة؟ بلا شك بلغته الحجة، بلغه أن هناك رسول وأن هناك كتاب وأن هناك، فعليه أن يسأل ويبحث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر للقاضي عياض، القاضي عياض له كتاب اسمه الشفاء في حقوق المصطفى، ذكر فيه أشياء كثيرة من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر ابن القيم رحمه الله هذه العبارة وهي وإنما إقبال العبد عليه من إقباله. إيه، من إقبال الله على عبده، إذا أقبل الله على عبده وفق الله العبد للإقبال على الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من اقترف شيئا من الفواحش ثم تاب إلى الله واستقام حاله وطلب العلم على العلماء، فهل الأفضل له أن يطهر نفسه بإقامة الحد؟ لا، يستر على نفسه وتكفي التوبة، ما دام ستر الله عليه يستر على نفسه وتكفي التوبة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة للبس الساعة، فهل الأفضل أن تلبس في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى؟ على حسب العادة، هذه من العادات، يلبسها على حسب ما يلبسه المجتمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من أنكر دخول الجن في بدن الإنس؟ ضال، هذا حكمه أنه ضال، هذا ما أنكره إلا المعتزلة العقلانيين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أما الذي ينكر الجن، الذي ينكر الجن هذا كافر، وأما الذي ينكر دخولهم في الإنس هذا ضال مخطي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من يقول إن أخذ العقيدة لا بد فيه من الأحاديث المتواترة فقط فلا تؤخذ إلا من العقيدة ذلك. تؤخذ بكل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من المتواتر والآحاد، الآحاد إذا صح يفيد العلم ويقبل في العقيدة وغيرها، وهذا من شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، هذا من إخباره صلى الله عليه وسلم وهو صح عنه ذلك، فكيف تقول أنه ما هو مثل المتواتر؟ هذا قول المعتزلة وأهل الضلال. فالآحاد إذا صح سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا فإنه يقبل ويعمل به في العقائد وغيرها، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل مسلم من دولة عربية يريد أن يستقدم زوجته وأولاده ولن يستطيع ذلك إلا إذا دفع مبلغا من المال كرشوة، فهل يجوز له أن يفعل ذلك؟ عليه أن يراجع المسؤولين يراجع وييسر الله أمره ولا يدفع الرشوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذين يعتقدون أن البروج الفلكية تبين المستقبل باستقلال هل يكفرون بهذا الاعتقاد؟ نعم، إذا ادعى علم الغيب البروج ما تفيد علم الغيب. أما التوقعات، توقعات يتوقعون في الأرصاد الجوية حصول رياح حصول أمطار، قد تحصل وقد لا تحصل، إنما هم يتوقعون هذا ولا يجزمون. أما لو جزموا فإنهم يكفرون بذلك، لأن هذا من ادعاء علم الغيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قدم من خارج المملكة واعتمر لنفسه، ووالده متوفى ووالدته حية عاجزة، فأراد أن يأخذ عمرة عن والده الذي توفي وعن والدته العاجزة، يقول: فبمن يبدأ منهما؟ يبدأ بالذي ما اعتمر، اللي ما اعتمر عمرة الإسلام يبدأ به. إذا كانوا كلهم معتمرين عمرة الإسلام ويريد هذه نافلة لهما فيبدأ بالأم، لأن حقها آكد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل خروج المرأة للعمرة وسفرها من بلدها ضمن الحملات المنظمة التي تنظمها وكالات السفر دون محرم، هل هذا جائز؟ لا، هذا حرام بنص حديث الرسول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولما أراد رجل أن يكتب مع الغزو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن امرأته خرجت حاجة، قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك، مع أن الحجاج جماعة، ما اكتفى الرسول بكونهم جماعة، أرجع الغازي ليحج مع امرأته. نعم. فضيلة الشيخ، لو مرضت وهي مع الحاج أو مع الجماعة أو في الطائرة أو في السيارة، لو مرضت من الذي يتولاها؟ من الذي يحملها؟ من الذي يهتم بها؟ إلا وليها، إما زوجها وإما محرم معها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وجدت مبلغا من المال أقل من 100 ريال في موقف لأحد المساجد. أحد المساجد. نعم. ولم أعرف صاحبه، فماذا أصنع به؟ وهل يعتبر لقطة؟ لا، ما هو بلقطة، لا، ما له علامات، ما له علامات، تصدق به علنية أن الأجر لصاحبه. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.